بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة جميعا والأخوات والمتابعين معنا عن طريق وسائل الاتصال، أقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بها جميعا، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يجعلنا ممن تفقه في الدين، وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. مر معنا أيها الإخوة، أو تناولتم في الفصل الماضي النصف الأول أو الجزء الأول من كتاب منهج السالكين لمؤلفه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 76,300,000. مر معكم النصف الأول من هذا الكتاب، وفي هذا الفصل إن شاء الله نمر على النصف الثاني منه. النصف الأول كما لاحظتم هو نصف العبادات، يعني المؤلف رحمه الله تعالى تناول فيه أحكام العبادات. أما النصف الثاني فهو نصف المعاملات. نصف المعاملات، قد يقول قائل: كيف تقول نصف المعاملات مع أننا نرى في الكتاب الباقي أحكام النكاح، أحكام الطلاق والقضاء، فكيف تقول نصف المعاملات؟ أليس كذلك؟ نقول: نعم، هو نصف المعاملات، لأن المعاملات تطلق ويراد بها معنيان، أو يراد بها معنيين. المعنى الأول المعاملات المالية، وهذا هو المعنى الخاص. أما المعنى الثاني فهو ما سوى العبادات، هذا هو المعنى الثاني من معاني المعاملات. وعلى هذا فالعلماء يقولون: الفقه نصفان، عبادات ومعاملات، ويريدون بالمعاملات ما سوى العبادات. تلاحظون من خلال ما مر معكم في النصف الأول أنه يفترق أو يخالف النصف الثاني، يعني جزء العبادات يخالف جزء المعاملات في أمور. ربما لاحظتم أو ستلاحظون أن النصف الأول الذي هو جزء العبادات يغلب عليه فروض الأعيان، أليس كذلك؟ يعني أغلب أصول مسائل هذه الأبواب تعلمها من فروض الأعيان. الإنسان يجب عليه أن يعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج إذا أراد الحج، كيف يزكي إذا أراد الزكاة، وهكذا. لأنه مر معكم أن الواجبات على نوعين: واجبات أعيان يعني تجب على كل شخص، واجبات كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط التكفير فيها عن الباقين، أو سقط الوجوب عن الباقين. بينما النصف الثاني الذي هو نصف المعاملات يغلب عليه فروض الكفايات. يعني لو تتأملون في هذه المسائل التي سندرسها إن شاء الله تجدون أن أغلبها أو أن تعلم أغلبها إنما هو من قبيل واجبات الكفاية. لا يجب على كل إنسان أن يعرف تفاصيل أحكام البيع، أو تفاصيل أحكام الطلاق، أو تفاصيل أحكام القضاء، أو تفاصيل أحكام الشهادات. هذا أو تعلم هذا العلم إنما هو من فروض الكفايات. مسألة أخرى أيضا يلاحظ فيها الفرق بين العبادات وبين المعاملات، وسيشير إليه المؤلف رحمه الله، هو كثرة النصوص سواء من القرآن أو من السنة في شأن العبادات، بينما هي أقل بكثير نسبيا في المعاملات. لماذا يا اخوان؟ سامي شيخ، احسنت. لان الاصل في العبادات التوقيف والحظر، فلا يتعبد بعبادة الا بدليل كثرة الأدلة والنصوص في جانب العبادات، بينما لما كانت المعاملات المالية بالأخص الأصل فيها الإباحة، فكل معاملة هي حلال إلا ما دل الدليل على تحريمها قلت النصوص في جانب المعاملات، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته بخلقه. الفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا كتب الفقه ترتيبا بديعا، ربما يكون مر معكم في النصف الأول لكن لا بأس أن الإشارة له سريعا. تلاحظون أن كتب الفقه تبتدئ أول ما تبتدئ في أحكام العبادات، أليس كذلك؟ ورتبت العبادات على ترتيب أركان الإسلام الخمسة، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم بعد ذلك يأتي الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات المالية، البيوع وما في معناها. ثم يأتي بعدها ما يسميه المعاصرون فقه الأسرة، يعني أحكام الأسرة من الطلاق، من الزواج والطلاق والخلع وهذه المسائل. ثم يأتي بعدها الربع الأخير وهو ما يتعلق بالأقضية والشهادات وما يتصل بها. هل الفقهاء رتبوا هذا الترتيب عبثا أو وقع هكذا مصادفة؟ لا، وإنما رتبوها لمعنى بديع، وهو أنه لما كان كل مسلم لا يستغني عن أحكام العبادات، هل يمكن مسلم لا يستغني أحكام العبادات؟ قطعا لا يمكن ذلك. فلما كانت هذه الأحكام يحتاجها كل مسلم قدموها. ثانيا، لأنها تتعلق في علاقة العبد بينه وبين ربه، بينما جوانب المعاملات يغلب فيها العلاقة التعاقدية بين الناس، هو يبيع مع شخص، يتزوج من امرأة، يشهد على شخص، يقضي لشخص، لابد يكون في أكثر من طرف، أليس كذلك؟ ولا شك أن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أولى بالتقديم، ولهذا قدموا العبادات. ثم بعدها أتوا بجانب المعاملات، لأن البيوع ونحوها لا يمكن أن يستغني عنها أحد قط. هل يمكن أن يعيش شخص لا يجري البيع أو الإجارة؟ قطعا لا، وهذا من حكمة الله تعالى في إباحة البيع. ثم بعدها ذكروا أحكام فقه الأسرة، الزواج وما يتعلق به، لأن حاجة الإنسان إلى الزواج تأتي بعد حاجته إلى البيوع، أليس كذلك؟ الإنسان يتزوج في مرحلة متأخرة على ما يبدأ يبيع ويشتري. ثم مع أن الزواج مرغبا فيه، إلا أن الإنسان يمكن أن يستغني عن الزواج، يمكن أن يعيش حياته كلها لم يتزوج، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك ذكروا ما يتعلق بالأقضية والشهادات ونحوها، لأن حاجة الإنسان إليها أقل من حاجته إلى الزواج ومن المعاملات. الزواج لا شك أنه محبب به، وهو أمر طبيعي عند الإنسان، بحيث أن الأصل في الإنسان الطبيعي هو الزواج، بينما الأقضية والشهادات، هل الإنسان إذا لم يدخل المحكمة قط يكون عليه علامة استفهام أو لماذا لم يحصل له مشاكل؟ قطعا لا. وحاجة الناس إلى المحاكم، يعني لو أخذنا نسبة كم الذين يجرون البيوع نجدهم أكثر شيء، كم نسبة من يتزوج بعدهم مباشرة، كم نسبة من يتصل بالقضاء والشهادات ونحوها بعدهم مباشرة طويلة. ثم إن القضاء ونحوه إنما يحتاج إليه لأجل المشاكل ونحوها التي تنشأ من المعاملات ومن الأنكحة. ما هي القضايا التي عند القاضي؟ قضايا تعاقدية في البيوع، أو قضايا الزواج وطلاق ونحوها، قضايا ولاية، أليس كذلك؟ كلها نشأت عما يتعلق بالمعاملات. سنبتدئ إن شاء الله بشرح أيها الأخوة هذا الكتاب، وهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو كتاب مختصر، بمعنى أن الإنسان الذي ينظر في غيره من مختصرات الفقه يرى أن الشيخ رحمه الله لم يذكر مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء، قد يكون الشيخ رحمه الله تعمد تركها بحيث أن الإنسان يتعلم المسائل المهمة فالتي دونها في الأهمية. وأيضا سيكون التعليق على هذا الكتاب تعليق مختصر، لا من حيث الأدلة ولا من حيث ذكر أقوال أو خلاف أو نحوها أو الأمثلة، لأن الباقي طويل والوقت قصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. تفضل، لعل القراءة تكون فيها سرعة شوي. كتاب البيوع. الأصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. طيب، أول مسألة يقول المؤلف رحمه الله الأصل فيه الحل، هذه أول مسألة ينبغي أن تعرفها في أحكام المعاملات المالية، أن الأصل في العقود والتصرفات والأشياء الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولهذا إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة هل هذا البيع جائز أو محرم، من الذي يطالب بالدليل؟ الآن أنا قلت مثلا لا يجوز بيع الهر، وقال آخر بل يجوز بيع الهر، هل أقول لك إذا كنت تقول يجوز أقول ما هو الدليل على الجواز، أو نقول ما هو الدليل على التحريم؟ لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وكون الأصل في العقود الإباحة هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم رحمه الله وغيرهم. الدليل على أن الأصل في الأشياء الحل هو قول الأصل في العقود الحل هو قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا نص في التحريم ولا ظاهر في التحريم؟ نص في التحريم ولا ظاهر في التحريم؟ عفوا، نص في الإباحة أو ظاهر في الإباحة؟ لأن كلمة أحل لا تحتمل معنى آخر غير كونه حلال. وكون البيع جائز من حيث الأصل مجمع عليه، العلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على أن البيع في الجملة جائز، والقرآن دل على ذلك كما قال الله: وأحل الله البيع، والسنة دلت على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كل ذلك حصل في السنة النبوية. إيش معنى الأصل فيه الحل؟ يعني مر معنا في تعريف الورقات، تعريف الجزء الأول أصول الفقه، أن الأصل يأتي في على معاني، فأي المعاني التي ذكرناها تنطبق على كلام المؤلف الأصل فيه الحل؟ تفضل الدليل. طيب في معنى آخر؟ أحسنت، القاعدة المستمرة، يعني القاعدة المستمرة، لكن يأتي معنا إن شاء الله أمثلة للأصل في معنى الدليل. ثم يقول المؤلف: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. العين التي يجوز بيعها هي ما توفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فيها منفعة، أن يكون فيها منفعة. الشرط الثاني أن يكون هذا النفع مباح لا يكون محرما. الشرط الثالث أن تكون الإباحة مطلقا وليست للحاجة. فإذا كان الشيء ليس فيه منفعة، إنسان مثلا يمثل الفقهاء ببيع الحشرات، يقول لا يجوز بيع الحشرات لأنها ليس فيه منفعة. طيب، أن يكون النفع مباحا، هل يجوز بيع آلات الموسيقى؟ نقول هي فيها نفع، لكن هل النفع مباح؟ لا، إذن لا يجوز. طيب، لغير الحاجة، أحيانا يكون الشيء فيه منفعة وتكون المنفعة مباحة لكنها إنما أبيحت للحاجة، مثلا كلب الصيد، عفوا كلب الحراء، كلب الرعي مثلا، وكلب الصيد أيضا فيه منفعة، والمنفعة مباحة التي هي الاصطياد، لكن إنما أبيحت للحاجة، إنما أبيحت للحاجة. ولهذا يقول جماعة من العلم لا يجوز بيع الكلاب، لأنه وإن كان فيها منفعة فالمنفعة ليست مباحة باستمرار، وإنما هي مباحة للحاجة. فمتى ما تمت شروط البيع جاز البيع. المؤلف رحمه الله يذكر هذه الشروط. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هذا أهم شرط في البيوع، ومتى ما فقد هذا الشرط أصبح البيع محرما. وضد الرضا الإكراه، فلا يجوز بيع المكره. لكن هل بيع المكره لا يجوز مطلقا أو بطيب؟ لا يجوز بيع المكره إذا كان الإكراه بغير حق، لكن إذا كان الإكراه بحق يجوز بيع المكره. الآن لو استدنت من أحدكم 10,000 ريال ورهنته سيارتي، فلما حل موعد الأجل لم أسدد الثمن ولم أرغب بيع السيارة، السيارة تباع وأنا مكره، أليس كذلك؟ هل البيع صحيح؟ طيب، مكره أنا، الإكراه بحق، الإكراه هنا بحق، فيكون البيع صحيحا. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. طيب، هذا الشرط الثاني أن لا يكون في المبيع غرر وجهالة. الغرر هو مجهول العاقبة كما يقول العلماء، عرفوا بذلك ابن تيمية وغيره، الغرر هو مجهول العاقبة. الأصل في بيع الغرر هو التحريم. وما هو أصل التحريم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع الغرر. هذه هي القاعدة العامة في الغرر، لكن الغرر يباح متى ما توفر أحد 4 أمور أذكرها باختصار، ولو ما اكتمل الإنسان ما يحتاج، لكن لأن الوقت لا يسع. إذا كان الغرر يسيرا، أو كان الغرر لحاجة، أو كان في غير البيوع، يعني في غير المعاملات المالية، في غير المعاوضات، أو كان تابعا، فإن تابعا غير مقصود، فإن الغرر جائز. أمثل بمثال واحد فقط. الآن لما أبيع على أحدكم أو يبيع أحدكم على الآخر منزلا عقارا، الآن هو لا يعرف كم الأساسات في الأرض، وهل هي في حالة جيدة، وكم فيها من الحديد، وما هذا مجهول العاقبة، أليس كذلك؟ مجهول هذا، وهذا غرر طبعا، هذا غرر، لكنه جائز لأجل الحاجة. والعلماء يقولون قديما جائز لأنه يسير، لأنه في وقتهم لم تكن الأساسات كما في وقتنا الآن. وهذا الشرط يتضمن شرطا ينص عليه الفقهاء بمعنى آخر، وهو معرفة المبيع والقدرة على تسليمه. معرفة المبيع تحصل بأحد أمرين، إما بالرؤية، تبيعني هذا الكتاب وهذا الكتاب رأيته أنت، أو تحصل بالوصف بالصفة. فمتى ما وصف متى ما وصفت العين المبيعة وصفا نافيا للجهالة أو كانت مرئية، فالأصل هو جواز بيعها. الأمر الآخر هو القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم هو بمعنى عدم وجود الغرر، هو معنى القدرة على التسليم. فمثلا لما أبيعك إنسان مثلا اشترى حمامة فطارت منه، هي ملكه وهم يرونها لكنه لا يقدر على تسليمها، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز. إذن تعرف أن المبيع إذا لم يكن مرئيا ولا موصوفا صفة في حكم الرؤية، أو لم يكن المبيع مقدورا على تسليمه، فإن البيع لا يجوز. المؤلف رحمه الله مثل ببعض أنواع الغرر فقال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارب، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو المثمن. طيب، المثمن. قال: من بيع الغرر بيع الآبق، والآبق هو العبد الذي يأبق الذي يهرب من سيده. والشارد، لو الإنسان باع جملا شاردا قد يستطيع الإمساك به وقد لا يستطيع الإمساك به، فلا يجوز لأنه غرر. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، مثلا آتي لأحدكم وأقول بعتك هذه السلعة أو هذه السلعة بمئة ريال، يقول العلماء إذا تفرقنا من المجلس ولم نحدد أحد السلعتين فالبيع باطل، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة. وهذا الذي يعني مثلا يقول شخص والله بعتك هذه الأرض، طيب كم قدر الأرض؟ سأرمي حصاة يكون إلى منتهى الحصاة، هذا مجهول، قد تكون بعد 100 متر 200 متر، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل. الآن مثلا يقول شخص والله الآن مثلا هذه الناقة سأبيع عليك نتاجها، هل هو رأى النتاج؟ هذا مجهول، وقد يحصل وقد لا يحصل. أو بيع الشجر، يأتي ويقول الآن العنب لم يثمر مثلا، قال سأبيعك الثمرة، ثمرة هذه الشجرة من العنب إذا ظهرت، هو باعه الآن لا يدري هل يحصل عنب ما يحصل عنب، وكم قدر الذي سيحصل، وما صفته، هل هو جيد أو ليس جيدا. طيب، لو أن إنسانا باع شاة حاملا أو باع ناقة حاملة، هل يجوز البيع أو لا؟ باع الناقة وهي حامل، ما فيها شيء، يجوز. طيب هذا غرر صح؟ هذا غرر، لكنه غرر تابع وليس مقصود، كما مثلنا إذا كان غرر تابع فإنه غير مؤثر. يقول: سواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن. في المثمن مثل بيع الجمل الشارد وبيع، كلها في المبيع في المثمن. أما في الثمن لما يكون في مثلا في جيبي دراهم وقل والله اشتريت منك هذا أو هذه الناقة بهذه الدراهم، قد تكون 1000 أو 2000 أو 3، هذا غرر لا يجوز. تفضل. وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. طيب، هذا الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، أحد أمرين. أنا أبيعك هذا الكتاب، رأيت هذا الكتاب فليس فيه غرر وهو مباح المنفعة، لكن لا بد أن أكون مالكا له أو مأذونا لي فيه. كيف يكون مأذونا لي فيه؟ إما أن يكون أكون وكيلا، يكون هذا الكتاب مثلا لأحدكم وقد وكلني ببيعه، أنا الآن وكيل، أو أكون ولي، مثلا هذا الكتاب ملك لأحد الأيتام الذي لي ولاية عليهم، يجوز البيع في هذه الحالة. طيب، من شروط المالك أن يكون بالغا رشيدا. لو مثلنا هذا الكتاب لطفل، أو هذه السلعة العظيمة، دعنا نقول هذه السيارة مثلا لطفل عمره 10 سنوات، هو مالك لها، لكن هل هو بالغ رشيد؟ ليس بالغا. طيب، لو أن هذه السيارة لرجل عمره 30 سنة لكنه مجنون، هل يجوز البيع؟ ليس رشيدا. طيب، مسألة أشير إليها باختصار، وهو لو أن هذا الكتاب لي أنا، جاء أحدكم وباع على آخر 30 ريال، الآن هو ليس مالك، يسميه العلماء بيع الفضولي، يعني هو فضولي حينما باع هذا الكتاب، هل يجوز بيع الفضولي؟ على كلام المؤلف والمذهب أنه لا يصح بيع الفضولي مطلقا، لكن الصحيح هو أني إذا أجلت له البيع جاء لم يقال والله أنا بعت الكتاب لعمر 30 ريال، قلت خلاص قبلت البيع. أنا الصحيح إذا قبلت البيع هو الجواز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما في صحيح مسلم عروة بن جعد البارقي، أعطاه درهما ليشتري به شاة، فذهب فشرى شاتين بدرهم، ثم باع أحدهما بدرهم، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى له بشاة التي هي مقصوده، والدرهم الذي أعطاه إياه رده له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه في البيع ولم يبطل بيعه، مع أنه حينما شرى الشاتين ما شرى شاة فضولي، وحينما باع أحد الشاتين فضولي، هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لو يبيع التراب لكسب فيه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول إن بيع الفضولي وهو الذي يبيع ما لا يملك، إذا قره المالك وأجازه فإنه صحيح. فمس. ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. طيب، الشرط الذي يلي هذا من الشروط أن لا يكون فيه ربا. لو نرجع قليلا فنعرف البيع حتى يتضح الفرق بين البيع والربا. البيع هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد من غير ربا ولا قرض، أو غير الربا والقرض. والقرض فمبادلة مال بمال، أنا أعطيك هذا الكتاب وتعطيني 100 ريال على سبيل التأبيد، فلو أعطيتك هذا الكتاب ثم رددته لي دون أن يكون مبادلة فكان عرية، أو وهبته لك دون مقابل فكان هبة. الربا صورته صورة البيع، لما يبيعك الآن مثلا مئة صاع من البر ب50 صاع من البر، أليس هذا هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد؟ بلى. لكنه ربا. قد يقول قائل الربا بيع، نقول هو من حيث الصورة الظاهرة بيع، لكن الله سبحانه وتعالى لما فرق بينهما في كتابه في الحكم دل على التفريق بينهما. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ذكروا عن المشركين بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كانت هذه حجة في إزادة الربا، فرد الله سبحانه وتعالى ذلك وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يمكن أن يكون الشيئين المختلفين في الحكم متفقين في الهيئة والصورة. الشريعة لا يمكن أن تحرم شيء وتبيح شيئا آخر مساويا له، قطعا لا يمكن. فمن شروط البيع ألا يكون ربا أو ألا يكون فيه ربا. الربا جاء فيه نصوص كثيرة، من أشهرها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم ونحوه أو نحوه قريب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يعني الذهب مقابل الذهب، والفضة بالفضة، يعني يكون الثمن والمثمن كلاهما ذهب أو كلاهما فضة، والبر بالبر والشعير والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يعني لا بد أن يكون متساويا. تبيع ذهب بذهب لا بد أن يكون متماثلين في القدر، لا في الصفة، في القدر. يعني عادي تبيع تمر برحي بتمر سكري مثلا إذا كان متساويين في الوزن، في الكيل عفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني إذا باع شعير بتمر، الآن اختلفت هذه الأصناف، تبيعوا كيف شئتم بشرط، بشرط ماذا؟ إذا كان يدا بيد. يعني عندنا مسألتين، عندنا مسألة التفاضل ومسألة القبض أو التقابض. إذا كان الجنس الربوي يباع بنفس جنسه فلا بد فيه من شرطين: التساوي والتقابض في مجلس العقد. الآن تبيع ذهب بذهب، لا بد أن يكون الذهب مساوي للذهب، هذا مثلا 100 غرام وهذا 100 غرام، هذا شرط لو تحقق. الثاني أن يكون يدا بيد، أعطيك 100 تعطيني 100، ما تقول تعال غدا أعطيك 100 أو تعال بعد ساعتين أو ثلاث. أما إذا اختلفت الأصناف، بعتني ذهبا بفضة، قلت مثلا أعطيك 100 أو مثلا 10 غرامات ذهب وتعطيني 500 غرام فضة مثلا، نقول ما فيه إشكال بشرط التقابض، أعطيك الآن وتعطيني أنت الآن. لكن لو قلت تعال بعد يوم وأعطيك لا يجوز. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد. قال: فمن زاد زاد من نفسه، أحدهما زاد من نفسه، أو استزاد طلب الزيادة من الآخر، فقد أربى، يعني قد حصل الربا، رواه مسلم. الآن هذه المسألة مهمة يا إخوان، فركزوا معنا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث سعيد وغيره ذكر هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف يجري فيها الربا، يعني يقع فيها الربا بالإجماع، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الأصناف يقع فيها الربا. يعني إذا باع الملح بالملح كما فصلنا قبل قليل، واضح؟ واضح إخوان. لكن ما سوى هذه الأصناف هل يجري فيها الربا؟ يعني النبي الآن في هذا الحديث ما ذكر الرز مثلا، أليس كذلك؟ هل يجري فيه الربا؟ هل يجوز أن يبيع واحد مثلا 10 أصواع رز بعشرين صاع؟ الحديث لم يذكره. فالعلماء لهذه المسألة معلش نحب أقف معها قليلا حتى لو كان يعني في طالة، لأن هي أصول ينبغي أن نفهم أصل الربا حتى نفهم ما يتفرع عنه من مسائل. الستة واضح أنها مجمع عليها، لكن ما سواها جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهم الذين يرون القياس يرون أن الربا يجري في غيرها. واضح؟ من لا يرى القياس مثل ابن حزم رحمه الله، وأيضا بعض من يرى القياس مثل ابن عقيل من الحنابلة، قالوا الربا محصور في هذه الأصناف الستة فقط. معنى كلامهم أنه يجوز بيع الرز بالرز متفاضلا. واضح؟ ما هو الصحيح؟ لا شك أن الصحيح هو القياس. ننظر ما يوافق علة هذه الأشياء نقيسه عليها. طيب، ممكن نجعل هذا مثال على القياس في أصول الفقه في ورقات. كيف نقيس؟ يعني أتى شخص وقال لا، الصحيح أن الحكم يتعدى ويشمل غير هذه الأصناف الستة. قلنا له أحسنت، كلام صحيح. طيب كيف يتعدى؟ كيف يشمل؟ أول خطوة يا إخوان إذا أردنا أن نعرف ماذا نفعل هي أن نعرف البحث عن العلة. أحسن، نعرف لماذا أجر النبي صلى الله عليه وسلم الربا في هذه الأصناف الستة. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في علة التحريم، ومن ثم اختلفوا في إحكام بعض الأشياء. لن أذكر جميع ما ذكروا، لكن سأذكر ما ذكره المؤلف الذي هو مذهب الحنابلة حتى نفهم كيف حصل الكلام. الحنابلة يرون أن العلة هي الكيل أو الوزن، وعلى هذا كل شيء مكيل أو موزون يجري فيه الربا. الأرز هل هو مكيل أو موزون؟ يجري فيه الربا. الحديد على كلام هل هو مكيل أو موزون؟ يجري فيه الربا على كلام الحنابلة. ولهذا سيأتي معنا كلام الشيخ رحمه الله. اقرأ كلام الشيخ حتى يترحل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. لماذا قال هذا كلام الشيخ؟ أن يرى أن العلة في الأصناف الستة كلها هي الكيل أو الوزن. واضح؟ ولهذا يقول أي شيء مكيل لا يباع بمكيل من جنسه، لا يباع حديد مثلا بحديد إلا متماثل. تمام؟ عفوا، هذا الحديد مثال على الموزون وليس مثال على المكيل. لا يباع مثلا رز برز إلا متماثل لأنه مكيل على كلام المؤلف. لا يباع حديد بحديد إلا متماثل لأنه موزون. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، يعني مثلا باع حديد بنحاس، لأن كلاهما باع رز مثلا بقمح، كلاهما مكيل لكن الجنس يختلف، يقول يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض بشرط التقابض قبل التفرق. وإن باع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، لأن العلة اختلفت. لو باع حديد بأرز على كلام المؤلف هل يشترط التساوي؟ لا. هل يشترط التقابض؟ ها؟ لا يشترط. لماذا؟ هذه الأصناف الأرز والحديد هل كلاهما مكيل أو كلاهما موزون؟ لا، أحدهما مكيل وأحدهما موزون. فإذا كان أحد السلعتين مكيل والآخر موزون فلا يجري الربا مطلقا، سواء التفاضل أو التقابض أو النسيئة الذي هو ربا النسيئة عدم القبض. طيب، ما هو الصحيح في العلة حتى نطبق نحن الآن؟ كما قلت العلماء لهم أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن يظهر والله أعلم أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، يعني كون هذه الأشياء ثمنا، الذهب والفضة، ما الذي يجمعهما عن غيرهما من الحديد وغيرهما مما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمعهما أن هذين الشيئين كلاهما ثمن الأشياء، أليس كذلك؟ الأشياء ليست تقيم وتثمن بالذهب والفضة. ها يا إخوان، أليس الذهب والفضة كلاهما ثمن؟ واضح. إذن العلة في الذهب والفضة هو الثمنية. طيب، ما هو العلة في المكيل والموزون؟ عفوا، ما هو العلة في بقية هذه الأمور الأربعة، الملح والتمر والشعير والبر؟ نقول العلة يظهر أنها مجموعة أمرين. الأمر الأول هو أن تكون مكيلة أو موزونة، ثانيا أنها مطعومة، أليس كذلك؟ أليست هذه الأربع الأصناف جميعها مكيل أو موزون؟ الملح والتمر والشعير كلها تباع بالكيل أو بالوزن في الأصل. نعم، لا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكال. وهذه مسألة أخرى من التفريعات ما ودنا ندخل فيها، وهي إذا تحول الشيء من بيعه بالكيل إلى بيعه بالوزن أو العكس، لكن هذه مسألة أخرى. كلها مكيلة أو موزونة وكلها مطعومة. إذن أي شيء يكون مكيلا أو موزونا ويكون مطعوما تجري أو يجري فيه الربا. واضح؟ أي شيء يكون مكيلا أو موزونا ومطعوما يجري فيه الربا. الآن ننظر مثلا بر مكيل أو موزون، أليس يباع بأحد هذين الأمرين؟ طيب، هل هو مطعوم؟ إذن يجري فيه الربا. طيب، الحديد هل هو مكيل أو موزون؟ نعم. هل هو مطعوم؟ إذن لا يجري فيه الربا. طيب، بالنسبة للذهب والفضة قلنا العلة فيهما الثمنية. ننظر الآن في الأشياء التي لها مطلق الثمنية، التي لها صفة الثمنية فنقول فيها الربا، مثل العملات. الآن العملات، الريالات أو الدنانير أو الدراهم أو الدولارات بشتى أنواعها، ألم تصبح الآن هي الأثمان عند الناس؟ إذن يجري فيها الربا. إذن يجري فيها الربا. طيب، هل يجوز أن نبيع 300 دولار أو 300 ريال؟ هل يجوز أن نبيع 300 ريال ب200 ريال مباشرة في القبض؟ لا، لأنهما جنس واحد. واضح؟ طيب، هل يجوز بيع مثلا الجنيه المصري، نقول مثلا 100 ريال سعودي ب90 جنيه مصري أو العكس؟ هل يلزم القبض؟ ها؟ إذن إذا كانت العملة تباع بعملة من جنسها فلا بد من أمرين: التقابض مباشرة والتماثل تساوي. واضح؟ إذا اختلفت العملة فيكفي التقابض ولا يشترط التماثل. واضح يا إخوان؟ طيب، بعد هذا أشير إلى أشهر أنواع الربا. الربا أنواع كثيرة أو عدة أنواع، بعض يذكرها 3 أو 2. نذكر منها الأمر الأول: ربا الفضل. ربا الفضل، ربا الفضل مثل لو أبيعك الآن 100 ريال ب90 ريال سعودي، 100 ريال سعودي ب90 ريال سعودي، هذا الآن جرى فيه ربا الفضل، لأنه فضل عليه، الفضل هو الزيادة، أحدهما أكثر من الآخر، ليس كذلك؟ يعني لم يحصل التماثل، أليس كذلك؟ إذن هذا مثال ربا الفضل. النوع الثاني ربا النسيئة، لما بيعت الآن 100 ريال ب120 جنيه مصري على أن تسلمني الجنيهات غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا الربا ما نوعه؟ ربا نسيئة. ربا نسيئة هل هو ربا فضل؟ لا، لأن يعني يجوز الزيادة في مثل هذه الحالات. يعني الربا قد يكون يجتمع فيه النساء والفضل، مثل لما أبيعك 100 ريال ب120 ريال سعودي يكون الاستلام والتسليم، يكون التسليم بعد أسبوع. هنا حصل النساء النسيئة حصلت وحصل الفضل الممنوع، صح؟ لكن لما أبيعك 100 ريال ب120 جنيه مصري يكون تسليم الجنيهات مثلا بعد أسبوع، الزيادة في الأصل جائزة، لكن لماذا منعنا؟ لأجل النسيئة. هذين هما ما يتعلق بربا النسيئة وربا الفضل. هو الأحاديث كما ذكرت يعني كثيرة في الربا، لكن يكفي ما سبق. فضل شيخ. والجهل بالتثامن كالعلم بالتفاضل. والجهل بالتماثل. تماثل، نعم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة أيها الإخوة، أو ضابط من ضابط الربا، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. متى ما كان التماثل مشروطا فإن الجهل به كالعلم بالتفاضل. طيب أنا أمثل مثال الآن، لما أبيع التمر بالتمر يجوز بشرط القبض أن يكون متساويا، صاع تمر بصاع تمر، سواء كان أحدهما رديئا أو جيدا، يعني الصفة لا دخل لها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال، كما في حديث سعيد وأبي هريرة وغيرهم، أن بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من خيبر، جنيب التمر أو الرطب الجيد الحسن، فأعجبه صلى الله عليه وسلم فقال: أكل تمر خيبر كهذا؟ غريب، كل تمر خيبر كهذا؟ قال: يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا، يعني الصاع من التمر جيد، بالصاعين والثلاثة. واضح؟ هذا هو الربا، لكنهم كانوا يجهلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، يعني كلمة أمر عظيم هذا، عين الربا عين الربا، يعني وقعت في الربا الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن بع الجمع. إيش الجمع؟ يعني التمر اللي فيه جيد وحسن، مجموع من الرديء والحسن، يعني التمر ليس حسنا، ممكن نقول التمر الرديء مثلا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا جنيبا. لانه يعني ما يمكن شخص يعطيك صاع تمر من اجود انواع التمور مقابل صاع تمر من اردى انواع التمور. واضح؟ الان قلنا لاحدكم: لا يجوز بيع الارز بالارز الا متساويا ويدا بيد، اليس كذلك؟ جاء الينا وقال: هذا صاع ارز وهذا صاع ارز، يجوز البيع بينهما؟ نقول يجوز. طيب، جاء بصاع ارز وصاع ونص ارز، الان علمنا التفاضل، صح ولا لا؟ ما في اشكال ان هذا لا يجوز هذا الربا كما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حاله ثالثه، وهي ان نجهل التفاضل، باع صاع او قدر لا يعرف هل هو اقل او اكثر، كيسه فيها ارز كيسه اخرى فيها ارز، قدرهما متقارب، يعني ليس زاد عليه بقدر بحيث يكون واضح انه اكثر، لكننا نجهل التماثل. واضح؟ لا نقطع او لا نعلم بانهما متماثلين، هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز. وهذا معنى كلام المؤلف: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل لا يجوز، وكذلك الجهل بالتماثل، إذا جهلت إن هل هذا يساوي هذا أو لا يساويه فكذلك لا يجوز. إذن لابد أن تعلم، لابد أن تعلم أنهما متساويين، أنهما متساويان، ولا يكفي أن يغلب على ظنك أو تتوقع. واضح؟ تفضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. طيب، إيش علاقة المزابنة بالربا؟ يعني المؤلف عن الربا ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. بيع المزابنة هي نوع من الربا. المزابنة كما جاء ذكرها في الحديث بيع التمر بالتمر وهو في النخل. فالآن أنا عندي نخلة فيها تمر برحي، وأنت عندك نخلة فيها تمر سكري. التمر مستوي في النخل لكن لم نجنه بعد، ما زال في على رؤوس النخل. هل يجوز بيع التمر بالتمر في هذه الحالة؟ لا يجوز، وهذا هو المزابنة. كذلك لا يجوز لو كان أحدهما في الأرض مثلا، يعني أحدهما كيلا أو موزونا لكن الآخر في رؤوس النخل، لأننا إما أن نعلم التفاضل أو نجهل التماثل. ما يمكن أن نتحقق من التماثل. هل يمكن أن نتحقق من التماثل؟ لا. طيب تفضل. ورخص في بيع العرايا. طيب تفضلي. ورخص في بيع العرايا بخرصها بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى رطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. طيب، يقول المؤلف رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، في بيع العرايا. ما هي بيع العرايا؟ أنا بيعك تمر يكون موجود مكيل في الأرض بتمر في النخلة، هذا هو العرايا. رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجازه واستثناه، والأصل هو التحريم لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه فأجازه. واضح صورة العرايا يا إخوان؟ الصورة أن يكون أحد التمر في النخل، يعني رطب لم يجن بعد، سوى التمر يعني بدأ يرطب ويلون وكذا، والآخر عنده تمر مثلا من العام، عنده من العام، سواء كان مثلا بغض النظر هل هو نوع جيد أو غير جيد، مكيل يعني عنده مثلا الآن في صاع أو في كذا. هذا هو بيع العرايا. بيع العرايا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط صح البيع، وإلا فلا يصح البيع. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن تكون في مدون خمسة أوسق، أن تكون في مدون خمسة أوسق. الوسق كم؟ الوسق 60 صاعا. طيب، هذا الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق. الشرط الثاني أن يكون بيعها بالخرص. كيف بالخرص؟ تقدر. يعني الآن نحن لا يمكن أن نأتي بالعلم اليقيني في قدرها، لكن يمكننا أن نأتي بشخص لو خبر في التمور فيقدر، فيقول والله أنت عندك الآن 100 صاع من التمر جاهز في الأرض، أقل من 5 أوسق، صح؟ نأتي بشخص نقول قدر من هذه النخلة كم يساوي التمر فيها إذا جف وأصبح تمرا. إذا كانت النخلة قالوا قدرها مثلا 100 صاع، نقول إذن ليكن المقابل لها 100 صاع. واضح؟ لا بد أن يخلصها، ما يبيعها جزاف يعني يقول خلاص رضينا وفقط، لا بد أن يخلص، لأنها إنما أبيحت الحاجة. الشرط الثالث أن لا يكون معه نقود، لأن لو كان معه نقود كان بإمكانه أن يشتري التمر حتى لو لم يخلص ولم يقدر. الآن إذا كانت النخلة عندك الآن والتمر مستوي، ألا يجوز أن أتي أشتريها منك مباشرة بالنقود؟ يجوز. صح ولا لا؟ بالإجماع يجوز. فما دام إذا كان معك نقود، معك دراهم تستطيع الشراء، فلا يجوز لك أن تلجأ إلى العرايا، لأنها إنما أبيحت الحاجة. واضح؟ طيب، أن يكون ذلك للحاجة كما ذكرنا آخر شيء. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح العرايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أباح العرايا للرفق بالناس، يعني الإنسان الفقراء صحيح عندهم تمر من العام، لكن إذا جاء الرطب الكل يرغب في أكل الرطب. الشارع الحكيم قدر حاجة الناس للرطب فأباحها لهم بهذه الشروط الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة. لماذا قدرها بالخمسة أوسق؟ لأنها إذا زادت عن خمسة أوسق تكون يعني فوق الحاجة. العلماء اختلفوا، الخمسة أوسق إذا كانت أكثر من خمسة أوسق لا تجوز بلا إشكال، إذا كانت دون خمسة أوسق تجوز. طيب، إذا كانت خمسة أوسق، من العلماء من يقول لا يجوز ومنهم من يقول تجوز، للخلاف في الرواية. الحديث عندكم الآن فيما دون خمسة أوسق، وعلى هذا فلا يجوز. جاءت بعض الروايات في الخمسة أوسق وعلى هذا يجوز. نقبل إن شاء الله في الأسبوع القادم، في الدرس القادم، ولعل الأسئلة تجمع بحيث إذا تهيأ فرصة يجاب عليها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.